المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والمئتان، الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، هذا نص صريح في أنها في العشر الأواخر، والحكمة في إخفائها ظاهرة لأجل أن يجتهد الناس في طلبها فيكثرون في العشر من العبادات، كما أخفيت ساعة الإجابة من الليل، وكذلك ساعة الإجابة من يوم الجمعة، ويحق بليلة هذا فضلها أن يجتهد الإنسان في طلبها. ولهذا قال ابن الجوزي عند ذكرها في التبصرة: والله لا يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر. وصدق رحمه الله، فلو أنفق الإنسان عمره في طلبها لما قدرها حق قدرها، والله أعلم.